1- كان الجو حاراً للغاية في ذلك الصباح من يوم الجمعة يوم العطلة، حين تعاهدنا أنا وعلي أن نكون أخوين تحت ظل إحدى أشجار الصنط. كان الطريق طويلاً ومضنياً، وكنا نتصبب عرقاً. قطعنا 7 كيلومترات دون أن نتوقف لحظة واحدة من بونديري حيث نسكن حتى ستادي كونز، مروراً بكل الدروب الصغيرة التي كان علي يعرفها كراحة يده، غير آبهين بحرارة الشمس المرتفعة. لقد ولدنا في العام نفسه بفارق 3 أيام، وكنا قد أتممنا عامنا 8. لقد كان علي محقاً، إذ لابد للأخوة أن تجمع بيننا رغم كل الخلافات التي كانت سوف تفرض على أفراد عائلتينا الذين كانوا يعيشون في المنزل نفسه ويتقاسمون عناء الحياة. كنا نلتقط أنفاسنا ونستنشق هواءً نقياً عند تلك الشجرة، وقد غمرنا التراب الأبيض الناعم الذي يتطاير من الشوارع مع هبوب الرياح، وإذ بعلي يفاجئني بفكرته. هل تريدين أن تكوني أختاً لي؟ سألني وهو يتنفس بصعوبة ويثني يديه على خصره النحيل. كان يرتدي سروالاً أزرق ضيقاً، تعاقب كل أخوته على ارتدائه قبل أن يصل إليه. أتريدين أن تصبحي أختي؟ غالباً ما تحين لحظة مناسبة ترتقي بمن تعرفه منذ وقت طويل إلى مرتبة الأخوة إن كان أمره يهمك، وهكذا يربط بيننا العهد مدى الحياة. نظرت إليه نظرة حائرة دون أن أفصح عما كنت أفكر فيه. شرط أن تستطيع اللحاق بي، قلت له وانطلقت على حين غرة صوب منزلنا. بذل علي قصارى جهده، وبعد خطوات قليلة استطاع أن يعرقلني ممسكاً بقميصي. سقطت على الأرض فصار فوقي وسط التراب الذي يعلق بكل شيء، بعرق الجلد وبالثياب الخفيفة. لم يكن هناك أحد في الطريق قبيل موعد الغداء. لم أحاول أن أحرر نفسي من قبضته، ولم أبدي أي مقاومة لأننا كنا نلهو. والآن؟ سألني بنبرة جدية وأنفاسه الحارة تلفح وجهي. لم أستطع أن أنظر إليه، ورحت أطبق عيني وأنا أشعر بالاشمئزاز. عليك أن تقبلني إذا كنت ترغب أن تصبح أخي، هكذا تقتضي القاعدة كما تعلم. مد جسمه على جسمي كالسحلية وأعطاني قبلة بللت وجنتي. أبايو، قال، أختي. أبوي، أجبته، أخي. نهضنا ثم انصرفنا. كنا أحراراً أحراراً لنركض مجدداً كي نصل إلى المنزل على الأقل. لم يكن بيتنا عادياً كتلك البيوت الجميلة التي تتوفر فيها وسائل الراحة كافة، بل كان صغيراً للغاية. تعيش فيه أسرتي وأسرة علي في مسكنين متقابلين يفصل بينهما فناء محاط بجدار منخفض من الطين. وكان مسكننا على الجهة اليمنى، وفيه حجرتان، الأولى لأبي وأمي والأخرى لي ولإخوة الستة. وكانت الجدران مبنية من خليط الطين والأغصان الذي يستمد صلابته من أشعة الشمس القاسية. وبين تلك الحجرتين ثمة غرفة لأصحاب المنزل، أسرة عمر شيخ، وهو رجل بدين لديه زوجة بدينة مثله وأكثر. لم يكن لديهما أبناء، وكانا يعيشان قرب الساحل ويأتيان لقضاء الليل في تلك الغرفة من وقت لآخر. وعندما يكونان عندنا تفقد الأيام الكثير من بهجتها. احتفظوا بعباراتكم الساخرة وبمزاحكم لبعد الغد، هكذا كان سعيد أخي الأكبر يقول كلما رآهما قادمين، مشيراً إلى الوقت الذي كانا سيغادران فيه المنزل. أما علي فكان يعيش هو ووالده وأخوته الثلاثة في غرفة واحدة في الجهة اليسرى من الجدار. وكان الفناء أجمل ما في ذلك المنزل، إذ كان فناءً واسعاً ترتفع في آخره إحدى أشجار الكافور الكبيرة والمنعزلة. وكان كل أصدقائنا يأتون ليلعبوا معنا في ذلك الفناء. أما الأرضية سواء داخل المنزل أو خارجه فكانت مكسوة بلون الغبار الأبيض المنتشر في أنحاء موغاديشيو كافة. داخل حجرتنا على سبيل المثال، قمنا ببسط حصير من القش تحت الفرش، ولم يكن الحصير مجدياً كما كان متوقعاً، إذ يضطر سعيد وعبدي أخوايا الكبيران أن يهزا البساط بشدة في الخارج مرة كل أسبوعين لإزالة الغبار العالق فيه. لقد شيد عمر شيخ ذو البنية القوية ذلك المنزل بساعديه منذ سنوات عديدة، أراد أن يبنيه بالقرب من شجرة الكافور المهيبة تلك، فكلما مر أمام هذه الشجرة في طفولته ازداد عشقاً بها. هكذا قص علينا غير مرة بصوته الحاد المضحك الذي يحتبس في حلقه. في ذلك الوقت كانت شجرة الكافور قد نمت وأصبحت قوية، ففكر عمر بأن يبني بيته بجانبها، ولكن في ظل هيمنة النظام الدكتاتوري تعرضت الأعمال للكثير من العوائق حتى بدأ أن الحرب وشيكة، لذا فكر في الانتقال إلى مكان أكثر هدوءاً، فقام بتأجير تلك الغرف الثلاث لأسرتي وأسرة علي. كان الحمام المشترك عبارة عن كوخ في آخر الفناء، شكله مربع ومساحته ضيقة، ويغلق بأعواد سميكة من قصب البامبو، وفي المنتصف يوجد ثقب مقزز كنا نقضي فيه حاجتنا. وقرب الحمام من الجهة اليسرى تقع غرفة علي، وتوجد غرفتنا قبالتها، 4 أمتار في 4 أمتار، و7 فرش ملقاة على الأرض. في المنتصف كان ينام الأخوة الذكور، وعلى الأطراف كنا ننام نحن الإناث الأربع، أوبا وحمدة عند الحائط الأيسر، وأنا وهودان أختي المقربة عند الحائط الأيمن. وفي وسط الغرفة كان قنديل الغاز الفيروس يهيمن دائماً كالشعلة التي لا تنطفئ لحمايتنا، ولولا ذلك القنديل لما استطاعت هودان قراءة وكتابة أغانيها في الأوقات المتأخرة من الليل، ولما استطاع شيفيتشي أصغر الذكور تقديم عروض الظلال المتحركة على الجدران التي كانت تضحكنا بشدة لأنها كانت تفتقر إلى الانسجام والإتقان. أنت تقدم عروض الظلال المتحركة في غاية الروعة والخيال، هكذا كان سعيد يقول له. باختصار كنا نتسامر نحن الأخوة السبعة كل ليلة قبل النوم في تلك الحجرة الصغيرة، ونستمتع كثيراً محاولين ألا نصدر ضجيجاً يصل إلى والدينا وإلى ياسين والد علي الذي كان ينام هو وعلي وإخوانه الذكور الثلاثة قبالتنا على بعد خطوات قليلة مني. 3 أيام تفصل ولادة كل منا عن الآخر، وداخل المنزل تفصل بيننا خطوات قليلة قليلة للغاية. منذ أن أتينا إلى هذه الدنيا كنت أنا وعلي نتشارك الغذاء والحمام والأحلام والآمال أيضاً التي تولد مع الطعام والغائط كما يقول أبي دائماً. لم يفرق شيء بيننا أبداً. بالنسبة لي كان علي مثل أختي هودان الثانية، وهودان مثل علي الجميل. كنا نبقى سوياً نحن الثلاثة دائماً، فقط نحن الثلاثة. كان عالمنا مثالياً، ولم يكن لأي شيء أن يفرق بيننا، رغم كونه من عشيرة دارود، ونحن من عشيرة أبجال، وهما عشيرتان بدأتا بالتناحر قبل ولادتنا في مارس 1991 ب8 أسابيع. نحن الاثنان آخر العنقود، مما جعل والدتينا حريصتين على بقائنا أحياء، بينما كانت العشيرتان تحرصان على استمرار الحرب. الحرب شقيقتنا الكبرى، كما كان والدان يقولان دائماً، شقيقة خبيثة تعرفك جيداً وتدرك تماماً كم من السهل إسعادك أو إتعاسك. كان التعايش في بيت واحد ضرباً من ضروب الخيال، إذ ينبغي أن يكره بعضنا بعضاً كسائر أبناء تلك العشيرتين. أما أنا وعلي فلطالما كانت تصرفاتنا نابعة من رأسنا، بما في ذلك تناول الطعام وقضاء الحاجة. في ذلك الصباح الذي تعاهدنا فيه على الإخوة، كنت أتدرب معه استعداداً للمسابقة السنوية في الجري بين أحياء مقاديشيو. لم يكن يفصلنا عن موعد السباق سوى أسبوعين، ورغم هذا كان الوقت يبدو وكأنه لا يمر. وكنا في يوم الجمعة، يوم العطلة، ويفرض فيه حظر التجول أيضاً، لذا كانت الشوارع خاوية من المارة، مما سهل علينا الجري في شوارع المدينة وسط كل ذلك البياض، كل شيء أبيض في مقاديشيو. جدران المباني المليئة بالثقوب التي أحدثتها طلقات الرصاص أو الجدران المتهاوية بفعل القنابل اليدوية، كلها بيضاء أو مائلة للإصفرار أو للون الرمادي. يغلب اللون الفاتح عموماً، حتى البيوت الفقيرة كمنزلنا تميل إلى الأبيض، مع أنها مبنية من الطين والأغصان كأرضية الطرقات التي تمتد على واجهات المباني. عندما تعد في شوارع مقاديشيو تتصاعد خلفك سحابة من الغبار الناعم. كنت أنا وعلي نخلف وراءنا سحابتين من الغبار الأبيض الذي يرتفع نحو السماء حتى يتلاشى. كنا نسلك الطريق نفسها دائماً حتى باتت مكاناً لتدريبنا الشخصي. عندما كنا نمر بجوار المقاهي حيث يجلس كبار السن للعب الورق أو شرب الشعت، كان يصل الغبار الذي كنا نخلفه داخل أكوابهم. كنا نفعل ذلك عن قصد، فيهمون بملاحقتنا، فنسرع حتى يفقدون أثرنا في لحظة واحدة بفضل سحابة الغبار. أصبح هذا الأمر لعبة تبعث الضحك فينا وفيهم أحياناً. كان علينا أن نبقى حذرين حيث نضع أقدامنا، لأن القمامة كانت تحرق في المساء ليعج المكان بالمخلفات المحترقة في صباح اليوم التالي. صفائح البنزين، عبوات الزيت المعدنية، قطع الإطارات، قشر الموز، زجاجات مكسورة، كان يوجد كل شيء على مسافة بعيدة. بينما كنا نركض كانت تظهر العديد من الأكوام المتبخرة، الكثير من البراكين الصغيرة التي توشك على الثوران. قبل أن نتغلغل داخل الشوارع الضيقة المؤدية إلى الطريق الرئيس على طول البحر، كنا نمر دائماً بجامرال داوود، وهو شارع ذو ممرين تغطيه نفس الأرضية البيضاء وتصطف على جانبيه أشجار الصنط. أثناء السباق كان يروق لنا رؤية مذبح الوطن، البرلمان، المكتبة الوطنية، المحكمة. هناك يقف الباعة المتجولون، الأقمشة الملونة ملقاة على الأرض، يضعون فوقها بضاعتهم من الطماطم والجزر إلى الزجاج الأمامي للسيارات. كانوا يقفون تحت الأشجار المنتشرة على جانبي الطريق إلى أن يأتي بعض الزبائن، وعندما كنا نمر بالقرب منهم كانوا ينظرون إلينا وكأننا كائنان من كوكب المريخ ويستهزئون بنا. لما كل هذه العجلة؟ أين تمضيان أيها الصعلوكان؟ إنه يوم عطلة، ابقيا في المنزل، هكذا كانوا يقولون عندما نمر بقربهم. نحن ذاهبان إلى المنزل عند زوجتك أيها العجوز النعسان، يجيبهم علي، فيلقون عليه قشر الموز أو ثمرة طماطم أو تفاحة، فيتوقف علي ليلتقط هذه الأشياء ثم يستأنف العدو. كان السباق حدثاً هاماً بالنسبة لي، كان يبدو يوماً أكثر أهمية من يوم الأول من تموز يوليو، تاريخ التحرر من الاستعمار الإيطالي، عيدنا الوطني. وكالعادة كنت أرغب في الفوز، لكني كنت أبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وكان الجميع يشارك في السباق حتى الكبار. في العام الماضي حصلت على المرتبة 18، لكنني هذا العام أريد أن أعبر خط النهاية ضمن 5 الأوائل. عندما رأى أبي وأمي حماسي الشديد وأنا لازلت طفلة، كانا يحاولان معرفة ما يجول في رأسي. هل ستتمكنين من تحقيق الفوز هذه المرة أيضاً يا سامية؟ كان أبي يوسف يسألني ساخراً أثناء جلوسه في الفناء على كرسي من القش. كان يجذبني إليه وبيديه الضخمتين يداعب شعري. كنت أستمتع بمداعبته أيضاً. فأمرر أصابعي الصغيرة في شعره الأسود والكثيف، أو أن أخبطه على صدره فوق قميصه المصنوع من الكتان الأبيض. حينئذ كان يمسكني بقوة نظراً لضخامته، ويرفعني في الهواء بذراع واحدة، ثم يضعني على حضنه. لم أفز بعد بالسباق يا أبي، لكنني سأفعلها قريباً. تبدين كالغزال، أتدرين ذلك يا سامية؟ أنت غزالتي الصغيرة المفضلة. هكذا كان يجيبني، فأصاب برعشة في ركبتي، ما إن يصلني صوته العميق والأجش والعميق، وهو يتحول إلى صوت عذب. أبي، أنا سريعة كالغزال، ولكنني لست بغزال. لنسمع منك، كيف يمكنك أن تهزمي هؤلاء الشباب الذين يكبرونك سناً؟ بأن أعدو أسرع منهم يا أبي، ربما ليس بعد، ولكن يوماً ما سوف أصبح أسرع عداءة في مقديشيو بأكملها. كان أبي ينفجر في الضحك عند سماع هذه الكلمات، وتشاركه والدتي الضحك أيضاً إذا كانت موجودة، ثم يضمني إليه مجدداً وقد اعتلته علامات الحزن قائلاً: يوماً ما بالطبع يا صغيرتي سامية، يوماً ما. أتدري يا أبي، يمكن التنبؤ ببعض الأشياء، فأنا ومنذ نعومة أظفاري أعرف أنني سوف أصبح بطلة ذات يوم. كنت أحاول إقناعه: هنيئاً لك يا صغيرتي سامية، أما أنا فأود أن أعرف شيئاً واحداً لا غير، متى سوف تنتهي هذه الحرب اللعينة؟ ثم ينزلني من حضنه ويستسلم لنظرة بعيدة وعبوسة.